الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا والصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي أحببت حب الخير عن ذكر ربي قد تسارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فتخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا هذا عطاء فمنن أو أمسك بغير حساب وإن له مآب